صعبك نعنا الله الله ليلة صعبك صعبك نعنا ونورها بيننا يبسم ونورها بيننا يبسم حشا حشا حشا إلهي إلهي يخيبنا وذو مواهب علينا جم وذو مواهب علينا جم من العطاب والغضب نسلم بجنة الخلد يدخلنا بجنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم تغنى الله